الراديو 90-90 هواها مصري. كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. دقايق وهنبدأ الجزء الأخير من حلقتنا زي كل يوم أربع. رعب، شروط الرعب، لو انت سمعنا من البيت هيدفونز زي اللي أنا لابسهم دلوقتي دول، لو انت سمعنا من العربية ما تعليش الصوت من فضلك عشان أصوات الحشرات الطائشة اللي بنسمعها دي ما توصلش أكتر من كده. بس كده، مواعيد كلام معلمين الثابتة أربع خميس جمعة سبت من الساعة 12 للساعة 2 صباحا على الراديو 90-90. الرعب بس بيكون يوم الأربع الساعة 1 ليلا. الأربع الجاي مفيش رعب علشان هكون أجازة، فالرعب هيكون يوم السبت. عشان تبقى عارفين ميعاد الرعب الأسبوع الجاي مش هيتلغي، هيترحل لحد يوم السبت إن شاء الله الساعة الأخيرة. يلا بقى سيبكوا، سلام عليكم ونبدأ. You are going to die. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وأنا حي. هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا المختارة كتبها لنا المعلم عمرو نجيب. يلا نبدأ. العادات والتقاليد حاجة اتربينا عليها من زمان، مش شرط تكون كلها صح، بس فرض عليك وعليا ان احنا نعملها ونمشي على النهج ده. العادات والتقاليد تقريبا في كل دول العالم، حتى لو اعتبرت الدولة دي متقدمة جدا، لا، في عادات وتقاليد لازم تلتزم بيها، تختلف من بلد للتاني. في بلاد لما يموت شخص بيحرقوا جثمانه بالكامل لانه ما شايفين انه كده ده شكل من اشكال العذاب علشان يروح على الجنة على طول. بعض القبائل في أفريقيا لما الزوج بيموت بيدفنوا مع زوجته وهي على قيد الحياة. حاجات تانية كتير أكيد مرت وسمعتها وقرتها. أنا اسمي حنان، أنا طالبة في أحد المعاهد التجارية. أسرتي ماما وأختي منى وجدي. بابا كان مسافر برا علشان لقمة العيش، لكن ربنا أراد ينتهي الأجل ومات، ومن هنا تولت أمي زمام الأمور وبقت مسؤولة عن البيت. وطبعا زي أي أم مصرية أو عربية أصيلة كانت بتعمل كل اللي تقدر عليها عشان تربينا وتحافظ علينا. للأسف أعمامي ما كانوش بيسألوا عننا خالص، وأعتقد مش أنا الوحيد اللي بمر يعني في نفس القصة دي. في منا كتير للأسف مجرد وفاة الأب الأعمام بيختفوا، ممكن من قبل وفاة الأب كمان، ولا حتى سألوا عن جدي اللي هو يعتبر والدهم. والحكاية أقدر أقولك إنها بدأت لما جدي نفسه مات. أخوات أبويا جم، إحنا عاوزين البيت وقدامكم حل من اتنين، يا إما تشتروا نصيبنا أو نشتري نصيبكم. عمي الكبير ربنا يديله الصحة ويخليه هو اللي قال الجملة دي. طبعا صعب إن إحنا ندفع لأن مفيش، خدنا فلوس نصيبنا من البيت ودورت أنا وأمي لحد ما لقينا بيت صغير سعره مناسب للفلوس اللي معنا. بيت دور أرضي عبارة عن أوضتين وصالة وحمام ومطبخ، مش بيت الأحلام بس الحمد لله. أول يوم لينا في البيت زي ما انتم متخيلين طبعا، التنظيف والترويق والحاجات دي. لكن أنا من أول يوم في البيت ده وأنا بسمع صوت طفل في البيت، طفل بيهمس وبيقول يا ماما. كدبت نفسي مرة واثنين وثلاثة، لكن أنا متأكدة أن في حد بينادي بصوت طفل صغير وبيقول ماما. مرة وأنا طلع أشرب أسمعه، مرة وأنا خارجة من الحمام أو خارجة من أوضتي أسمعه، لكن بسمعه كتير. كنت واقفة بشرب المية وسمعت الصوت، بس المرة دي كان واضح. رجعت الإزازة مكانها وبقفل باب التلاجة، الصوت اتكرر تاني لدرجة ان انا حسيت زي ما يكون الصوت طالع من جوه التلاجة. التلاجة بحذر. طبعا تصرف، انا عارف انه تصرف مجانين، لكن مفيش حاجة. شوية يضحك، شوية الصوت يعيط، ولكن الكلمة المشتركة ماما. في اللحظة دي شميت في البيت ريحة وحشة قوي، ريحة لا تطاق. أنا أسفة في التعبير، زي ما يكون الصرف ضرب في البيت كله. عارفين لما الريحة تكون سيئة جدا لدرجة إنك تدوخ؟ بدأت أدوخ. حطيت إيدي على حيطة في البيت علشان بدأت أحس إن أنا هقع. حسيت بإيد بتلمس إيدي على الحيطة. صرخت. سمعت حد بيقول لي حنان مالك في إيه؟ بصيت قدامي لقيت أختي واقفة في وشي. أنا كويسة. هو أنت شفتي إيه؟ قالت لي شفتي إيه في إيه؟ أنت واقفة متنحة ومبرقة وعمالة نادي عليكي لا مفيش حاجة. دخلت أوضتي علشان أنام. صحيت من النوم على هزة عنيفة جدا، مش حلم ولا كابوس، دي حقيقة، وحد بيضربني. عارفين مين اللي بيضربني؟ ماما. ماما عمالة تلطش فيا وتضربني بالقلم وشدتني من شعري، وانا صحيت من النوم مصدومة. في ايه يا ماما؟ وقلم على وشي وقالت لي هو مين اشرف؟ اشرف اشرف مين يا ماما؟ ضرب وتلطيش، واختي جت تجري تحوشها عني، وانا اتفتحت وانهارت في العياط وسابتني وخرجت. وهي طالعه قالت لي انا هعرف مين اشرف اللي كنت بتنادي عليه وانت نايمه. بصيت لاختي شاورت لي ان انا كنت بقول اشرف وانا نايمه. اقسم لك بالله ان انا ما اعرف حد ولا لي علاقة بحد، أنا بني آدم انطوائية جدا. تاني يوم ما خرجتش من أوضتي وقفلت علي الباب، لا باكل ولا بشرب ولا بشرب ولا بشوف أي حد ولا عايز أكلم حد. الباب خبط، زعقت وقلت سيبوني في حالي، محدش ليه دعوة بيا. الباب خبط تاني، قلت مش هفتح لحد. قمت من مكاني وأنا متعصبة وفتحت الباب. ما كانش فيه حد خالص. بصيت من باب الأوضة يمين شمال، مفيش حد، لكن في اللحظة دي النور اتقطع. مفيش كهرباء، مفيش قدامي غير الضلمة. بدأت أنادي على أختي، مفيش رد. خرجت من الأوضة أتحسس طريقي كده علشان أنور النور. خطوة والتانية، ضلمة. ماشية ومد ايدي قدامي علشان اوصل لاي حاجة، لكني ما بوصلش. ايدي بعدت عن الحيطة وحاولت احط ايدي يمين او شمال، ما بقاش في حيطة. ماشية ومد ايدي قدامي علشان اخبط في اي حاجة او اتصدم في اي حاجة، مفيش. سمعت باب اوضتي بيتقفل. سمعت نفس الصوت، ماما ماما. مين اللي بينادي؟ وفضلت ماشية وكأني ماشية في ممر ما بينتهيش، لحد ما ايه فضلت أصرخ واتنطط مكاني وهز في رجلي، ولقيت متبتة على رجلي، إيد زي ما تكون خارجة من الفريزر. فضلت أخبط رجلي في الأرض وأصرخ أصرخ. بعدها الإيد سابتني وعمال أطبش بإيديا يمين وشمال زي اللي بيغرق علشان ألاقي أي حاجة، لحد ما إيدي خبطت في حاجة، خبطت في لبس، في حد واقف قدامي. سحبت إيدي بسرعة، حسيت في اللحظة دي ان الايد اللي كانت مسكاني من رجلي مسكتني من كتفي، وانا عمال اصرخ واتحرك زي ما يكون جسمي كله بيتكهرب. الايد اللي مسكتني من كتفي بدأت تتمد على رقبتي وتضغط تضغط تضغط. بدأت أفقد الوعي، عايز أنادي على أختي أو أمي، لكن خلاص بغيب عن الوعي. أو يمكن هو ده الموت، يمكن. لما فقت كنت نايمة. ايه ده؟ في حاجة غريبة. انا نايمة على السقف زي ما بيجي في الصور وفي الخدع. كل حاجة كانت متعلقة فوق السرير وكل حاجة، وكأن انا اللي اترميت على السقف. انا لازقة بظهري في السقف، بدأت أصرخ أصرخ ومفيش حاجة بتتغير ولا حد بيجي. اللحظة دي قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نفس الخبطة تاني، لكني وقعت على السرير. الصوت اللي جاي من ورا الباب اللي بيخبط، حنان انتي كويسة؟ ده صوت اختي جاي من ورا الباب. الحمد لله. فتحت الباب واول ما شفتها اترميت في حضنها وانهارت من العياط. دخلت الاوضه معايا وفضلت تقول لي مالك مالك. حكيت لها على كل حاجه حصلت من اول ما جينا والحاجات الغريبه اللي بتحصل لي. مين أشرف؟ قلت لها والله العظيم ما أعرف حد، هنا أنت معايا 24 ساعة، أشرف مين وزفت مين؟ قالت لي ما هي عندها حق، بس اللي أنت بتقوليه ده يبقى في حاجة تانية. عدت القعدة وعدى يومين بعد الموقف ده، وأقدر أقول لكم إن كل حاجة بقت نوعيا كويسة. لكن ماما فجأة تعبت، تعبت جدا. خدنا عند الدكتور علشان تكشف، وكانت الصدمة مرض خطير مميت. خدناها ورجعنا البيت، حاولنا نهون عليها اللي هي فيها على قد ما نقدر. بقينا بنكتب نألف علشان صوت ماما وهي بتتكلم. وسمع صوت ممزوج بصوت ماما وهي بتتكلم. الصوت كان عالي لدرجة انه كان طالع من اوضتها. مرضتش اصحي اختي منى، وقمت من على السرير ومشيت ناحية اوضة ماما. اللي حصل انني لقيت جنب ماما على السرير طفل رضيع ملفوف في بطانية صغيرة من اللي بتحط فيها الاطفال، مش شايفة غير ايده اللي عمال يحركها حركة عشوائية، وشه مش واضح متغطي. وماما كانت نايمة ومن الواضح عليها انها بتتنفس بصعوبة جدا جدا. عايزة نادي عليها لكني خايفة. ماما يا ماما يا ماما. مشيت ناحيتهم الاثنين وقلبي بيدق من الرعب والخوف. أول حاجة شفتها الطفل لسه بمد إيدي على البطانية، أمي مسكت إيدي. لما بصيت على ماما لقيتها لسه مغمضة عينيها. أمي لما مسكت إيدي كانت نايمة لسه واتكلمت وهي مغمضة: بلاش بلاش هيموت. وقامت قعدت وهي برضو مغمضة عينيها كأن كل ده حصل وهي نايمة، ومسك ايدي وبتضغط بتضغط. بدأت أسمع صوت البكاء حياة الطفل. كان لازم أحاول أخلص إيدي منها وأشوف الطفل، لكنها في اللحظة دي سابت إيدي واترمت على السرير نامت تاني. الطفل بدأ يعمل حركات عشوائية أكتر وعصبية أكتر. شلت البطانية اللي مغطية وشه. عمر ما الصوت ده يبقى صوت طفل أبدا. عيني مش موجودة وما تخيط. جفونه بشرته زرقاء عليها خطوط مرسومة زي الوشم حمرا. الصرخة دي انا فوقت لقيت على الناحية التانية من السرير اختي منى واقفة وتصرخ وعمالة تقول ماما، تصرخ على امي. ايوه صرخت لان امي المرة دي هي اللي ماتت. ماتت بجد، مش كابوس ولا حلم، ماتت. تفاصيل مش هحكيها كتير، خلينا نروح لبعد العزاء لما اختي منى جت وقالت لي: انت لازم تسيب الدراسة، احنا ملناش غير بعض، هنشحت. لازم تشتغلي، لازم تشتغلي معايا. طلع حاضر، انا ناوي على كده فعلا، انا ما عنديش خبرة، كنا جداد في المكان، لكن بمساعدة بعض الناس اشتغلت في مركز الحمد لله كمبيوتر والمرتب معقول. وبدأت أنا وأختي نتعود على الحياة الجديدة، حياة البؤس والوحدة. كنا بننزل الشغل الساعة 9 الصبح ونرجع 4 آخر النهار. وعدى 3 شهور على وفاة أمي، ودخل شهر رمضان وبعده العيد، ولا حد بيجي يسأل علينا. عيادي. وفي يوم كنت بالليل قلقانة مش جاي لي نوم، أوضة أمي وأنا معدية من جنبها. بالمناسبة الأوضة احنا قفلناها وما فتحناهاش من يوم ما ماتت، لكن في حد بيخبط من جوه. فكرت أصحي أختي لكن مش هينفع. لما روحت علشان أصحيها وغيرت رأيي، رجعت لقيت باب أوضة أمي اتفتح. دخلت والباب اتقفل عليا. حسيت في اللحظة دي وانا واقفة بإيدين ايدين على وشي، مش شايفها ولا ليها وجود. انا واقفة والايدين بتتحسس وشي، زي ما يكون حد كفيف بيتعرف على ملامح وشي. نفسي بيدي ايدي وامسك الايدين دي، لكن منتهى الفزع والرعب انها ايدين شخص مش موجود. بدأت أسمع خطوات رايحة ناحية الباب، والباب اتفتح ورجعت قفل. طلعت أجري من الأوضة. نور الحمام كان عمال ينور ويطفي. قلت هي ليلة مش محدية، احنا لازم نمشي من البيت ده. وقفت قدام الحمام. لما كان النور بينور اللمحات البسيطة دي، شفت كائن اسود زي الكلب واقف جنب الحوض. والبقر طفى تاني ونور ما لقيتوش، ونور شفته ونور تاني ما لقيتوش، لحد ما نور ولقيته في وشي. الكائن الاسود مش كلب، ده مسخ على هيئة امي. الشعر طويل واصل لحد الارض، جسم اسود فحم. الصوت اللي خارج منه صوت يخوف. وبدأت تقول لي مع رعشة النور والكهرباء كل حاجة اختفت. ايه اللي بيحصل؟ مين الطفل؟ ليه امي ظهرت بهيئة المسخ؟ وهل دي امي فعلا ولا لا؟ الأوضة شوية لقيت أختي منى صحيت وقالت لي أنا طالعة أشرب وراجعة. لما رجعت قالت لي تعالي معايا عايز اوريكي حاجه ضروري. قالت لي لا لا لا في حاجه ما تستناش تعالي. كنا يمكن بعد الساعه 2 بالليل يمكن. خرجت معاها ومشينا لحد الصاله وعند حته معينه وقفت وشاورت لي ناحيه الارض. قالت لي هنا. قلت لها هو ايه اللي هنا؟ جت جنب ودني وهمست. موجود هنا صدقيني موجود هنا. قلت لها مين؟ لما اتلفت حواليا ما لقيتهاش. مفيش حد. اختي هربت ولا مش موجوده. دخلت اجري وانا بجري ناحيه الاوضه خبطت في اختي تاني. قلت لها هو انت مودياني وجايه تجري دلوقتي ومين اللي بتشاوري عليه؟ قلت لها انا صحيت على صرخه ما وديتكيش مكان. مالك فيه ايه؟ ما وديتنيش. قلت لي هنا. قلت لي ما وديتكيش انا صحيت على صوتك. قلت لها بقول لك ايه؟ البيت ده فيه حاجه غريبه واحنا من اول ما جينا وانا بقول لك ولازم نمشي. انا مش قادر اتحمل. من الواضح ان انت ما بتشوفيش حاجه. انا كل العفاريت انا اللي بشوفها لوحدي. قلت لي ما هو ده معناه ان مفيش حاجه. اشمعنى انت اللي بتشوفي؟ قلت لها ما اعرفش. الجن مذكور في كل الديانات والكتب السماوية. البيت ده فيه حاجة. طب انت عايزة ايه؟ قلت لها انا حاسة ان الطفل اللي انا شفته وبسمع صوته عمال يقول يا ماما ليه علاقة بموت امك. ما تقنعينيش ان ماما ماتت. الدكتور قال عندها مرض خطير تقوم تموت بعدها على طول كده. قالت لي ايه اللي انت بتقوليه ده يا بنتي؟ وطفل ايه اللي هيموت امك؟ انت مجنونة؟ قلت لها بقول لك ايه؟ انا هتصرف اجيب شيخ. البيت فيه حاجه ولو في شيخ جه وقال لنا انه في حاجه لازم نمشي. قالت لي ولو ما جبناه ولو قال ما فيش؟ قلت لها لا هيقول ان فيه. انا متاكده ان فيه. قالت لي انت تعرفي شيخ؟ قلت لها اعرف واحد بس مش متاكده هروح اجيبه. بس ساعديني على الاقل ما تسفهيش من كلامي لما يجي. وتاني يوم جبت الشيخ فعلا. شيخ اسمه اسلام ابو الحسن. بيقولوا له الشيخ ابو الحسن. قبل ما يبدا كلامه قلت له بص انا قريت كتير في الحاجات دي وعرفت ان الشخص الوحيد اللي بيشوف الحاجات دي ممكن يكون هو الممسوس. بس انا عايز اقول لك حاجه. انا لا ممسوسه ولا غيره. قال لي بالراحه بالراحه. انت داخله تتخانقي وداخله فيها شمال كده ليه؟ انا لا قلت ان انت ممسوسه وانا فتحت بقي يا بنتي. وبعدين احنا هنقرا القران وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. بص لاختي وقال لها واحده فيكم ممكن تجيب لي ازازه ميه وتملاها ازازه وتملاها ميه؟ واحده جيبها. قال لي لا انا عايزك انت تفضلي قاعده من فضلك انت هاتيها. قامت اختي تجيب ازازه الميه زي ما هو طلب وانا فضلت معاها. نظراته ليا كانت بتستفزني. كان بيبص في عينيا كنت حاسس انه بيبص جوه عينيا مش في عينيا كانه بيبص وعنده رسائل تخوفني. قلت له بقول لك ايه انا مش جايبك عشان تخوفني. البيت فيه حاجه مش انا اللي فيا حاجه. قال لي اهدي اهدي اهدوا. بقول لكم اهدوا. لما جت المايه قرب ازازه المايه من بقه وفضل يهمس. حاولت اسمع لكني مش عارف هو بيقول ايه. قلت له ما تعلي صوتك وتقول لي بتقول ايه. قال لي هيفرق معاك بقول ايه؟ ما انت عارف انا بقول ايه. اختي اتكلمت وقالت له هو انت ليه بتكلم اختي بصيغه عارف؟ ما ردش عليها. قوموا معايا انتوا الاثنين هنلف البيت حته حته. عرفوني على بيتكم وان شاء الله خير. هتلف البيت حته حته يعني ايه؟ هو يا بنتي مش انت اللي جايباني؟ هو انت جايباني عشان ما اعملش حاجه ولا عشان اعمل حاجه؟ انا بقول لحضرتك هتلف تعمل ايه يعني؟ عشان لو هتدخل اوضتنا نرتبها يعني. قومي يا بنتي معايا. كانت اسئلتي غبيه بس كنت حاسه ان مش انا اللي بسال. انا بصراحه كنت خايفه منه بين نارين، عايزاه يعمل ده وفي نفس الوقت خايفه. بدا يرش الميه على الارض والحيطان. جه عند مكان معين في الصالة، الحتة اللي شاورت لي عليها أختي أو مش أختي، وشال السجادة ورش على الأرض وبدأ يرش على الحيطة كمان. الخرسانة أنا معرفش هل هي اتشققت وهو بيرش عليها ولا هي كانت فيها الشقوق دي، بس انا زي ما يكون شايفاها بتتشقق قدامي. قلت لاختي شايفه؟ قلت مش شايفه حاجه خالص، انت شايفه ايه؟ بما ان انت بتشوفي الغيب قولي لي شايفه ايه؟ وضحكت. لا انت بتتريق عليا يا شيخ، انت شايف ايه دلوقتي؟ بص لي وقال لي هنا هنا. عندكم شاكوش؟ انا عايز شاكوش واجنة لو عندكم. قلت له يعني ايه الاجنة دي؟ شرحها لي. فعلا لقينا وجبنا بدأ يخبط مكان الشق اللي انا شايفاه، واكيد هو شايفه لكن اختي ما كانتش شايفاه. وكل ما يخبط يقول ولا يؤدوا حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤدوا حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤدوا حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤدوا حفظهما وهو العلي العظيم. فضل يحفر لمسافة مش بعيدة. لحد ما الشق خرج منه سائل اسود لزج. في اللحظة دي اختي شافت. قلت لي هو انت شايفة ايه المرة دي؟ قلت لها انت شايفه ايه؟ شايفه حاجه؟ قالت لي اه شايفه حاجه سودة. بعد شويه اللون الاسود بدا يبقى افتح لحد ما تحول للون احمر. مد ايده وخرج طرف قماش اصفر وقال لي عندكوا جروف ولا تصرفوا لي في جروف؟ انا عايز حاجه تحفر اكتر. تصرفنا من الجيران وكمل حفر اكتر واكتر لحد ما ظهر الشيء اللي كان جوه الحيطه، كفن وتهالك ومتقطع وجوه جسم صغير. طلعه الشيخ اسلام من الحفره وحطه على الارض وفتح الكفن. كان ملفوف فيه عظم صغير، من الواضح انه عظم طفل. اختي قالت يا نهار السود، ايه ده؟ انت عملت ايه؟ بس لو ده انا عملت ايه؟ انا عملت ايه في ايه اللي انت بتقوليه؟ انا عملت ايه؟ ما انت شايفه قدامك، وانا اللي كنت حطيت حاجه. هتولي اي قماشه بيضه بسرعه، اي ملايه عندكم بيضه لو فيه. اختي جابت له الملايه ولف العظم فيها. استغفر الله العظيم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. يلا بينا. يلا على فين؟ يلا فين؟ هنروح المقابر ندفنه طبعا، هندفنه في التراب دلوقتي. قلت له انا مالي، انت مش لقيته؟ ادفنه وانا هديك الفلوس اللي انت عاوزها. قال لي لا، دي لازم تدفنيه معايا عشان اللعنة اللي عندك تروح. حرام عليك، حرام عليك، انا ما روحتش التراب دي عمري غير في موت امي. التراب عندنا مختلف عن التراب اللي ممكن تعرفوها، سبب في طبيعة الأرض عندنا. الأرض فيها مية، ما ينفعش ندفن تحت الأرض أو نحفر. منطقة المقابر عندنا ليها سور عالي، أما القبور نفسها فهي عبارة عن أرض فوق الأرض، أوض فوق الأرض، وليها باب صغير وما فيهاش سلالم. دخلنا والدنيا كانت ليل ليل. دخلنا وراح عند باب بيت موجود في وسط المقابر، سمعت حد من جوا بيقول مين؟ افتح يا رضوان، انا ابو الحسن. فتح لنا الباب الراجل، دقنه طويله كان بعين واحده. ابو الحسن خده على جنبه وفضل يتكلم معاه شويه. لقيت رضوان اللي هو بينادي عليه ده دخل جوه وجايب كشاف ومشي معانا. ابو الحسن قال لي ما تخافيش، ده الطربي بتاع المكان. هو في ايه؟ انت مرعوبه كده ليه؟ انا معاك وانا هفتح تربه من غير ما هو يبقى معانا. لقيت رضوان بيقولوا لا احنا ما اتفقناش على كده. خلاص خلاص اسكت، انا بقولها كده وخلاص. بيقول لي كده وخلاص ايه؟ انتوا ناويين تعملوا فيها ايه؟ وصلنا المنطقة بين تربتين، وبدأ رضوان يحفر. هو بيعمل ايه؟ هو ايه اللي بيعمل ايه؟ ما انت شايفة بيحفر. من التراب وإلى التراب نعود، من التراب وإلى التراب نعود، من التراب وإلى التراب نعود. قلت يا شيخ يسكت، أنا خايفة من طريقة كلامه. يا بنتي اسكتي اسكتي. من التراب وإلى التراب نعود. مش عايز اسمع منك الكلام تاني. طب اسمع، مش عايز اسمع صوتك تاني. خد الطفل وسمع وبدأ يرد. لو قلت لي يا شيخ ابو الحسن لقيته العيل ده فين؟ الشيخ ما ردش على رضوان. انا اللي اتبرعت ورديت، لقينا في الحيطة عندي. في حاجة يعني؟ لا ابدا مفيش. الله يرحمك يا ابني. وانت بقى يا استاذة بقى كان ابنك ده ولا انت متجوزه بقى ولا؟ اخرس خالص، انت تقصد ايه راجل انت؟ انا اسمحلكش ولا تسمحي لي، ما بيجي زيك كتير. كبر اسود عليك وعلى سنينك انت. لقيت الشيخ ابو الحسن بيبص لي ان انا اسكت. اسكت ومشينا. واحنا راجعين ومشين بين التراب سألت الشيخ أبو الحسن، هو الطفل الدفن ده عندنا في البيت الدفن ليه؟ قال لي أنا معرفش، في حاجات كتير يا بنتي، ناس بتعمل سحر وناس مؤذية وفي ناس بترتكب جرائم، واللي يدفن الطفل في حيطة واللي يدفنه تحت أرض بيته وفي جنينته. يعني زمان مثلا كنت أسمع زمان في وقت معين إن كان فيه لما طفل صغير في السن ده يموت انه فال وحش ان هم يدفنوه في التربه. قال ايه؟ ان هم يدفنوه في البيت زي ما انت شفتي مثلا كده، وممكن يحطوه في الحيطه كمان. ليه؟ بيقول انه بيشفع لاهل بيته. هو يشفع يا شيخ ابو الحسن لاهل بيته وهو في الحيطه؟ يا بنت انا بقول لك اللي سمعته ده جهل، جهل بالدين. بس في ناس بتعمل كده، وممكن يكون سبب تاني احنا ما نعرفوش، بس اللي انا بقوله لك ده سمعته كتير قوي. محدش بيدخل يا بنت الجنه غير برحمه ربنا. ارجع البيت، مفيش حاجه هتحصل تاني، ولو حصل اي حاجه انا موجود. رجعت البيت وهم ان الموضوع ينتهي. صحيت من النوم على حد بينادي عليا تاني، بس المرة دي ما كانش صوت طفل. لما صحيت شفت على السجادة منارة الأباشورة، وصار طفل بيحبي على الأرض كأنه رجليه كلها طين، كأنه كان في الطين وبيحبي على السجادة بتاعتنا. ومن وسط الهدوم بتاعتي اللي متعلقة على الشماعة شفت عينين حمراء زي عينين القطط بالليل، لكنها حمراء بتنور. قلب راسه 180 درجة، بقيت أسمع صوت فقرات العنق وهي بتتكسر. كل ما كان بيقرب مني أكتر كان جسمه بيغير، جسمه بيتملي شعر، حجمه بيكبر، وشه بيتحول لشكل مرعب مخيف. ضغط بضفره على خدي، حسيت زي ما يكون في نار من ضفره على خدي. النار بدأت تطلع لنفوخي وانا اصرخ حتى لقيتني بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مع كل مرة كنت بقول فيها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان بيبعد ويرجع لورا ويصغر ويصغر، لحد ما رجع مكانه تاني بين هدوء واختفى. قمت جريت وبصيت على المراية، لقيت مكان الخربشة لسه موجود اللي على خدي، زعقت وصرخت لقيت اختي دخلت تجري من بره. انت مش سمعاني من الصبح؟ قلت لي لا انا كنت بتفرج على التلفزيون. وفي ايه؟ لا مفيش حاجه، اتصل بالشيخ دلوقتي بسرعه. اتصلنا بالشيخ اسلام ابو الحسن اللي جه بسرعه، متاخر جدا بس جه بصراحه. بدات احكي له، ما قلتيش ليه على الصوت اللي كان بينادي عليكي واحنا في التراب؟ ما قلتيش ليه؟ قلت له هو انت اديتني فرصه اتكلم؟ ما انا كل ما اجي اتكلم انت تزعق لي. خلاص النهارده هنروح المقابر وهنشوف بعد اذان العشاء. قلت له انا مش هاجي. لا طبعا لازم تيجي. بصيت لاختي قلت لها انا مش قاعده في البيت ده، انا عايز امشي. قال لي ما هي مش بقعدتك في البيت. يومها من أسوأ الأيام اللي مرت عليا. بعد أذان العشاء كلمناه وقال لي قابلوني عند المقابر. ورحنا لقيناه واقف ومعاه الجروف وقال لي لأختي مكانك هنا. قلت له مكانها فين؟ اللي انت جبتيها ليه؟ ما انت جيتي المرة اللي فاتت لوحدك، حصل ايه يعني؟ لسه هتتكلم. قلت لها خلاص خلاص خليكي. دخلنا طول ما هم ماشيين عمال يهديني. والله يا بنتي ما تقلقي مفيش حاجه، اللبس والسحر والحاجات دي موجوده ما تقلقيش. قلت له ما قلقش انا مش شايف حاجه اتغيرت. قال لي هيتغير بس اصبري، بس لو سمعتي اي صوت بينادي عليكي قولي لي. رحنا نفس المكان وهو المره دي اللي بدا يحفر. يحفر. احنا ما حفرناش كتير قوي كده علشان ندفن. قال لي يا ريت اللي انا بفكر فيه يكون غلط. بتفكر في ايه؟ ما ردش عليا وكمل حفر. العيل اتسرق. نعم عيل ايه اللي اتسرق؟ الطفل اللي دفناه هنا اتسرق. وده هيتسرق ليه؟ ومين اللي ليه مصلحة يا شيخ انه يسرقه؟ حد عايز يعمل عمل على العظم بتاعه. في يا بنتي عمل بيت عمل اسمه عمل الاسود بيتعمل على عظم العيال. يعني ايه؟ ومين اللي يعرف؟ قال لي ايوه هو رضوان الكلب. مشي ناحيه بيت رضوان وطلعت اجري وراه وراح يخبط على الباب وينادي على رضوان. افتح يا رضوان افتح. وسكت وغمض عينيه وكأن في حد بيقوله حاجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. راح يرجع بالجروف وبدأ يخبط في الباب لحد ما كسره. دخلنا. رضوان وقع على الأرض ومديد إيديه كأنه بيحمي وشه وبقه مفتوح على الآخر وعينيه مش موجودة، متشالة. والكفن اللي في الطفل بالطفل على سرير جنبه. اسمعي اللي بقولك عليه، شيل الكفن ده لف العيل فيه كويس، تعالي ورايا. عملت اللي هو بيقوله ومشيت وراه. احنا هنروح فين يا شيخ؟ بديهي هندفنه تاني. استنى، ولقيت راح دخل أوضة رضوان وطلع تاني ومعاه مفاتيح. لقيته بيبص على ورق ملزوق في المفاتيح، عيلة مصطفى، عيلة العبد، هي اليهودة. وكأنه كان بيدور على مفتاح مقابر معينة أو عايز يعرف المفاتيح دي بتاعت إيه. قال لي ده مفتاح تربة بتاع عيلتي، هندفن العيل فيه. هندفن فين؟ هندفنه في التربة بتاعت عيلتي؟ أنا لو واحد تاني مرضاش. قلت له حاضر اللي تشوفه. فتح التربة وبعد كده قفلها. قلت له بتقفلها تاني ليه؟ قال لي عشان انتي اللي هتفتحيها المرة دي، انا بنعم لك المفتاح عشان تعرفي تفتحي. حطيت الكفن على الارض، لكن والله العظيم وانا بحطه على الارض حاسس زي ما يكون بدأ يتحرك. قلت له الكفن. قال لي يلا. فتحت الضربة، صوت الباب وهو بيتفتح يخوف قوي. ادخلي. مش هقدر يا شيخ. بقولك ادخلي، لو عايزة تخفي من اللعنة دي ادخلي. طلع الموبايل بتاعه ونور الكشاف وقال لي خدي ده نوري بيه جوه علشان تشوفي. خدي الحديدة دي احفري بيها علشان تدفنيه. الجاروف مش هينفع يدخل جوه. شلت الكفن، شلت الحديدة اللي اداهالي ومعايا الموبايل نورت لي. خليني اقولك الحيطة جوه عاملة ازاي. الحيطان عليها زي ما يكون عشش عنكبوت. سمع صوت ناس، والله سمع صوت ناس، بس مش عارفة جاي منين. قلت مش هلتفت ولا هسمع. ريحة الموت في كل شبر. كان قال لي صحيح ان انا اقلع اي حاجة من رجلي، فكنت نازل دخل التربة حافية. التربة من جوه حر قوي. حطيت الطفل بالراحة على الأرض وبدأت أحفر بالحديدة اللي معايا بالراحة. سمع أصوات غريبة. وأنا من هناك في اللي أنا بعمله قفل عليها الباب. صرخت انت بتقفل عليها الباب ليه؟ انت ليه بتعمل كده؟ رميت الطفل جوه الحفرة خايفة انه يصحى، وردمت عليه بإيدي. بدأت أصرخ واتحايل عليه أقوله افتح لي أرجوك افتح لي حرام عليك. سمعت صوت بيهمس في ودني، انت اللي جبتيني هنا. هتفضل معايا. اخواتي سبتهم. نورك شاف الموبايل اتطفى. اسمع اصوات جاي من حواليا من كل مكان. اتنين من الشمال ومن قدامي ومن ورايا. لكن سمعت صوت الشيخ من بره بيتكلم. ما تستسلميش، اذكري ربنا دلوقتي، قولي اي حاجه، قولي يا رب. ما تستسلميش. واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وبرأ وذرأ. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وبرأ. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وبرأ. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ. شفت باب التربة بيتفتح، ودي كانت تقريبا آخر حاجة شوفها. فقدت الوعي. لما فقت لقيتني على السرير وجنبي أختي الشيخ أبو الحسن. لقيته مبتسم. الحمد لله. إيه اللي حصل؟ أول ما شفتك كنت شاكك إنك ممسوسة فعلا، بس بعد كده عرفت إنك مش ممسوسة ولا حاجة، وإن دي حاجة بيتقال عليها شفافية. الطفل ده كانت روحه معلقة أو بيقولوا عليها روح مش مرتاحة، وكان بيستنجد بيكي علشان تتحرري. بس يا شيخ أنا عارفة إن مفيش حاجة اسمها موضوع الأرواح المعلقة، ده حاجة مش حقيقية. الروح لما بتخرج بتطلع لربنا سبحانه وتعالى للبارئ. حسيت إن أنا عكيت تقريبا لما قلت له الكلام ده وما ردش عليا. أنا لما عملت كده في الدفن هو رفض ورجع لك أنت تاني علشان تدفيني بنفسك. هو بيستنجد بيكي انتي. بس اللي كان واضح، طبعا هو مدفون في البيت عندكو، بس كان في حاجة اسمها الجن الخبيث. الجن ده كان بيحاول يخوفك علشان ما تكمليش انقاذ روح الطفل ده. قالوا ايه يا شيخ الجن الخبيث ده؟ قال لي الكلام عنهم بيخليهم يجوا. قلت له لا، قولي انا عايز اعرف. قال لي طب قولي ورايا. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. احنا يعني كناس بنشتغل في الموضوع ده أقدر أقولك إن موضوع الروح المعلقة والطفل المعلق بيها كان مصحوب بيها جن خبيث. الجن ده بيرفض إن الطفل ده يتحرر، كان معمول سحر أو معمول أي حاجة بترفض ده. أنا مش مقتنع بالكلام ده. الطفل ده كان بيستنجد بيكي وبيناديكي ماما ماما، كان بالجن ده بيجي ويعمل كل الحاجات اللي تخوف دي علشان ما تساعديهوش. طب أمي، أمي يا شيخ ذنبها إيه في اللي حصل؟ هو اللي ظهر جنبها علشان يحسسك إن هو اللي موتها، لكن الحقيقة بقى يا بنتي إنها كانت مريضة من زمان وكانت مخبية عليكم الموضوع. يعني اللي أنا عرفته إن الموضوع هي كانت عارفاه أصلا. موت والدتك مش متعلق بجن ولا بغيره، ده قضاء ربنا. الجن ما بيموتش حد، الجن ربنا سبحانه وتعالى هو المحيي والمميت. قلت له الروح ما بتتحلقش، برضو تجاهل كلامي. قال لي بالنسبة للي حصل جوه القبر أنا كنت ناوي أقفل عليكي، لأنك أنت كنت اللي هتقدري تحرق الجن الخبيث ده، لأن الموضوع كله كان متعلق بيكي. هو حاول يخوفك علشان ما تكمليش، ما تنقذيش الطفل، بس لما أنا قلت لك الأذكار والقرآن وأنت قلتي ورايا هو اتحرق. قلت له يعني كده خلاص؟ قال لي اه خلاص. طيب مشيت، مشي. واختي قعدت معايا قلت لها انا مش مقتنع بالتفسير ده. قالت لي بقولك ايه، مش مقتنع بالتفسير ايه، انت بقالك 5-6 أيام مش دارية بالدنيا، شفتي حاجة ولا جالك حاجة؟ صدقيني هيبان. الصوت كان جاي من المكان اللي كسرناه. خرجنا من الطفل، قربت منه، دققت النظر، لقيت حتة قماشة بيضة ظاهرة. لا لا لا لا لا، مش ممكن يكون رجع تاني، مش ممكن يكون رجع تاني. دخلت المطبخ وجبت الشاكوش ورجعت أخبط، خبطت كتير وبدأت أخبط مرة والتانية والتالتة. المرة دي الحيطة كانت بتقع سهل، كل ما يقع ألاقي كفن، والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس. بص ورايا لقيت زرار كتير، زرار كتير لأجسام أطفال كلهم حاطوا بيها في دايرة، وأنا وسط الدايرة عمال أصرخ أصرخ ومش صوتي مش طالع، ولا حد ولا أختي حتى سمعاني، حتى ما سمعت صوت بيقول لي خرجتي لي، خرجتي لي أخونا، خرجتي لي. يعني إيه؟ يعني المفروض ان انا كنت ابقى محتفظة بكل الجثث دي واحافظ على وجودها؟ يعني الهدف ما كانش ان انا اخرج الطفل وادفنه؟ افتكرت ماما لما قالت في جزء من الحيطة دي وقع أول ما جينا. يعني كل اللي حصل ده كان علشان نقفل الحيطة بس. هو كده ده اللي حصل؟ مش عايزين يخرجوا؟ الحيطة بقيت تكمل تكسير ويخرج منها الأطفال كلهم ورا بعض، كلهم بدأوا يخرجوا في الأرض. ملهاش حل تاني، ملهاش حل تاني. دهولي انا هروح وهفتح القبر وهطلعه، لكن يا ترى لما افتح هتعدي بسلام؟ هل الموضوع هيعدي بسلام؟ كتبت الكلام ده وبعده. أنا لسه هروح وهطلع الطفل وهرجعه وهدفنه في الحيطة وهدهن الحيطة كلها من أول. يدهوكي